يثبتها بالأدلة الظاهرة الواضحة، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، ولأنه باقي في الباب ونواصل فيه الأسبوع القادم بإذن الله.